كم أقل مقدار المال في الخلع وما أكثره؟ بعض أهل العلم قال إنه يجوز أن تفتدي بأكثر يعني مما دفعت، ولكن هذا مثل هذا لا يليق بمكارم الأخلاق أن الإنسان يطالب بشيء أكثر مما دفعه، وإلا فبعض أهل العلم قال إن ذلك جائز، وقد ذكره الشارع ولا يقولون لقوله الذي هو الشارع أو غيره لا جناح عليهما فيما افتدت به، لا جناح عليهما فيما افتدت به. قال هذا الأطلاق يدل على أنه يجوز أن يدفع، أن تدفع له أكثر مما دفع إليها من أجل التخلص منه، لكن لا يليق بمكارم الأخلاق أن الإنسان يطالبها بشيء أكثر مما أعطاها. يقول هل الفسق معناه أن تفترق الزوجة عن زوجها بلا رجعة أبدا أو كيف المعنى؟ لا، مو بلا رجعة أبدا، يعني معناه أنه فسق له يعني مقابل الطلاق، لأن الطلاق له عدد معين، وأما الفسق فهو الفراق بدون طلاق لكن على عوض الذي هو الخلع. وكما عرفنا إذا أرادوا أن يرجعوا وأن يتزوجوا من جديد لهم ذلك. وهل اللعان فسخ؟ هل اللعان يعني أقول اللعان هذا سيأتي الكلام عليه فيما يأتي إن شاء الله، ولكن كما هو معلوم فرقة مؤبدة، اللعان يختلف عن الخلع بأنه فرقة مؤبدة لا يحل لهما أن يرجع بعضهما إلى بعض مطلقة أبدا، والخلع يعني كما هو معلوم يكون معه الزواج ورجوع بعضهما إلى بعض بالزواج، وأما اللعان لا يعود بعضهما إلى بعض أبدا في الزواج، لا يتزوجها أبدا يعني تحرم عليه هذا التأبيد. يقول كيف يتم إرجاع الزوجة إلى زوجها؟ هل توجد كلمة معينة تقال؟ فقد سمعت في بلدي إذا أراد أن يرجع زوجته يقول أرجعناها أو قل رجعناها في مسماها. يشهد يعني شاهدين يقول راجع زوجتي أو يشهد بأني راجع زوجتي، وإن جامعها فإنه حصل الإرجاع، ولكن عليه أن يشهد، يعني جماعه لها هو إرجاع لها، لأنه لو إذا بقيت عنده في بيته وجامعها فجماعه رجعة لها وعليه أن يشهد. والإشهاد بالرجعة مثل الإشهاد بالطلاق؟ نعم شاهدين. لا قصدي يعني من حيث الحكم استحباب أو الوجوب؟ ما أدري. يقول في بلدنا يكثر تلفظ الرجال علي الطلاق لأفعلن كذا، أو علي الطلاق لا أمشي لفلان، فهل يقع؟ أقول مثل هذا مما تساهل فيه الناس وتهاون فيه الناس، وعلى الرجال أن يحفظوا ألسنتهم من مثل هذا الكلام، لأنه أمر ليس بالهين، وإذا حصل لهم يعني شيء يكتبون لدار الإفتاء أو المسؤولين عن الإفتاء ويجيبونهم. إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن خرجت من البيت دون إذني أو دون علمي، ثم بعد ذلك أذن لها بالخروج، يعني قضية الرجوع يعني ما أذكر، أقول ما أذكر الحكم فيها، يعني هل يلغو ذلك أو أنه يعني أنه وقال بدون إذني بالعبارة؟ أي قال إيش؟ قال أنت طالق إن خرجت من البيت دون إذني أو دون علمي، ثم أذن لها بالخروج، هل تطلق؟ يقول لم يذكر الإمام الترمذي رحمه الله في الطلاق المعلق شيئا، فنرجو من فضيلتكم ذكر بعض أحكام الطلاق المعلق. لا هو ذكر، هو مر بنا في المنصوبة، وكذلك الزواج يعني قبل يعني النكاح، لأنه هو معلق، لأنه من التعليق، يعني تزوج فلانة فهي طالق. لكن يبقى الكلام في إن الرجوع في هذا الشق، لا يرجعوا إلى كتب الفقه. فسخ العقد لعيب في المرأة هل أحكامه مثل الطلاق أم يختلف؟